القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، وهذه الأمسية الجديدة في أمسيات حوارات التاء المربوطة. أهلا بضيفنا الذي رأيته في أمسية شعرية يغني شعرا بصوت جميل، هو مبدع ناقد، أستاذ جامعي. أهلا بالدكتور سلامة تعلب. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك، وأنا سعيد أن أكون ضيفا على حضرتك في هذا البرنامج الشيق. أنت رجل متدفق وتتمتع بحصانة صديق وحصانة اللغة والأدب والنقد وحصانة الغناء أيضا. أنا سمعتك بتغني. يعني بنحاول نخفف من عناء القراءة وعناء الثقافة ونخرج إلى الموسيقى والغناء. يعني كنا في أمسية في حب مصر واحتفالا بنصر أكتوبر، وفوجئت بالدكتور سلامة تعلب يغني ويقول شعرا وينقد وبلغة عربية الحقيقة سليمة أدهشتني. لغتنا العربية أصلا هي لغة موسيقية. نعم. وحينما نتحدث باللغة العربية فإننا نشعر بجماليتها وموسيقيتها وتدفق الألفاظ علينا جميلة سهلة سلسة موسيقية. أنا بتكلم صح لما بقول سلامة تعلب أم سلامة ثعلب؟ هي بالتاء كما جاءت. يعني العيلة تعلب. العيلة تعلب بالتاء. بالتاء. نعم. هل هناك سبب بحثت وراءه لمعرفة لماذا سميتم بتعلب؟ لا، الدعوة وهذه صفة ليست فينا. مسألة المكر عند الثعلب، ولكن حينما تتعامل مع كثير من التعالبة عندنا تجد أنهم في منتهى الطيبة، طيبون. وليست بهم صفة المكر. الحمد لله. الحمد لله رب. إذن أنت ستجيب على أسئلتنا بمنتهى الصراحة وليس المكر. وبدون مكر. ما حكاية الغناء؟ ما حكاية السماع معك؟ نحن الآن في سهرة اسمها التاءات المربوطة. السماع لديك هل هو مرتبط بسماع الراديو مثلا؟ نعم. أنا طفل، عودنا يعني الوالد رحمه الله أن يذهب بنا إلى صنعاء إلى جانب الدراسة. صنعاء. ومنذ المرحلة الابتدائية ذهب بي إلى صنعة الخياطة. وصنعة الخياطة أنا كنت أجلس وأحيك بيدي. فبدون صوت ماكينة. والأنيس لنا في المدة الطويلة التي نجلس هو الراديو. الراديو. فكان لذلك فرصة أن أستمع كثيرا إلى الرجل منذ وقت يعني مبكر من عمري. فاستمعت إلى الرجل، وكنت أنا صغير يعني أعرف محطات الرجل من اليمين إلى اليسار، من صوت العرب إلى أقصى اليسار، برنامج موسيقي وإذاعة القرآن الكريم والثقافة، مرورا بالبرنامج العام، برنامج العام والشرق الأوسط والشعب إذاعة القديم. فأنا يعني مستمع جيد. كنت تنتقي ما تستمع إليه أم كنت تستمع إلى الإذاعة بصفة عامة ببرامجها بنشراتها بأغنياتها؟ أنا كنت أستمع إلى الإذاعة بصفة عامة وبتنويع. أستمع إلى الأخبار وأستمع إلى الأغاني، ولكن بشكل يعني مكثف كنت أسعد وأنا أستمع إلى البرنامج الثاني اللي هو البرنامج الثقافي الآن. نعم، البرنامج الثاني الذي يعني صنع الموجة الثقافية العالية في العالم العربي. بالضبط. طبعا كان يستمع إليه في العراق وفي المغرب وفي كل مكان. صحيح. أحفظ برامجه مع النقاد، رسائل جماعية، يعني سهرات الأدبية، وراحل بهاء طاهر كمان كنا نستمع إليه، واستمعت وتتلمست على كثير من النقاد من خلال البرنامج الثاني. يعني تعرفت على النقد من خلال البرنامج الثاني؟ نعم، أنا تعرفت على النقد من خلال يعني موردين أساسيين، من الإذاعة، من البرنامج الثاني، ومن الحياة، من خلال خالي وصديقي وأستاذي الناقد الأدب الكبير دكتور عبد المنعم تليمة، حيث كنت أحضر صالون الدكتور تليمة منذ الصف الأول الإعدادي إلى أن توفاه الله. أنت كنت أصغر أعضاء الصالون كده؟ نعم، بحكم قرابتي له. فبالتالي كنت ترى من من النقاد في صالون الدكتور عبد المنعم تليمة؟ نعم، أنا كنت أسعد بلقاء أستاذنا المرحوم سيد حامد النساد. نعم، يعني النقد الكبير في القصة القصيرة، وتوأم الدكتور عبد المنعم تليمة دكتور طهوادي. نعم، وكلهما كان يسكن قريبا منه. الدكتور سيد كان بيسكن في نفس البناية، ودكتور طه كان يسكن بجواره. وطبعا سعدت بالتعرف على الكاتب الكبير الراحل الموهوب يحيى الطاهر عبد الله. نعم، مبكرا. وكثير من وجوه الثقافة والفن كنت أراها في صالون دكتور تليمة. هل تتذكر أي موضوعات كانت تناقش؟ الحقيقة يعني أنا لما كبرت سألت أستاذي وخالد الدكتور تليمة، يعني أنت تتحدث كثيرا في الفكر وفي السياسة أكثر من الأدب، فكان يقول لي يا بني إن الأدب هو الحياة، هو المجتمع، وإذا لم يعالج الأدب وتماس مع قضايا المجتمع فما الفائدة. فكان في الحقيقة كان موسوعيا، وكانت الموضوعات التي تناقش في الصالون موضوعات عديدة جدا ومتنوعة جدا، في السياسة، في الفكر، في الاقتصاد، في الأدب، في الفنون. وكان محدثا لبقا ومعجبا إعجابا شديدا بالمسقار محمد عبد الوهاب. فإذا تحدث عن عبد الوهاب فاستمع إليه بكل المتعة، كأنك تستمع إلى عبد الوهاب وهو تحدث. وهذه السلسلة من أحمد شوقي إلى عبد الوهاب، ومن عبد الوهاب إلى عبد المنعم تليمة، فيعود الفن إلى الأدب مرة ثانية. يعني عبد المنعم تليمة لم يكتفي بكونه ناقدا، وإنما كان يعني مفكرا. نعم، وكان يحب الغناء، وكان يحب الموسيقى. الموسيقى خاصة كان يعني يعشق عشقا كبيرا للمسقار عبد الوهاب. هل هناك تساؤلات أثيرت حول موسيقى وغناء عبد الوهاب في صالون الدكتور عبد المنعم تليمة وأنت تحتفظ بها في ذاكرتك؟ عبد الوهاب، سواء التساؤلات التي أثيرت في الصالون أو التي تثار لدينا نحن المتذوقين للموسيقى بشكل عام والعبد الوهاب بشكل خاص، التساؤلات كانت يعني كيف لهذا الرجل أن يتنقل ويواكب المراحل المختلفة للأجيال المختلفة مما حدا بنا أن نسميه موسيقار الأجيال. يعني من سيد درويش وحتى وفاته. حتى وفاته، نعم، حتى من غير ليه، وهو سجلها في السجو وهو فوق 90. نعم، بهذا الكمال. نعم، وهذه نعم. نعم. هل توقف يعني ذوق الدكتور سلامة ثعلب عند برامج بعينها في الإذاعة؟ يعني أنا غير البرنامج الثاني، يعني أنت تحدثت عن البرنامج الثاني والارتباط بين البرنامج الثاني وصالون الدكتور عبد المنعم تليمة أحد كبار النقاد في مصر. في البرنامج العام هل توقفت لدى برامج بعينها أثارت انتباهك وشدتك إلى سماع البرنامج العام؟ نعم، البرنامج العام يعني إذاعة عريقة، وكانت يعني تستوعب وتضم الكثير من الكتاب ومن المخرجين الكبار، وأيضا من الإذاعيين الرائعين. البرنامج العام هو المحطة الرئيسية التي تشمل كل أنواع الثقافة، بداية من الأخبار إلى البرامج الخاصة في البرنامج العام. ولكن طبعا كل محطة وكل إذاعة في الإذاعة المصرية العريقة كانت لها طعم، فإذاعة صوت العرب كانت يعني تقربنا من الأشقاء العرب في كل مكان. وإذاعة البرنامج العام كانت أيضا تشتمل على برامج عدة متنوعة، والشرق الأوسط كانت تتميز بالخفة والرشاقة، والقرآن الكريم كنا نبدأ يومنا بها، والبرنامج الموسيقي كان يعرفنا على الموسيقات العالمية، وكان الدكتور حسين فوزي يتحفنا، والدكتور يوسف شوقي أيضا بالبرامج الخاصة هذه. ده أنت يعني متنوع الاستماع، ويعني وقتك كله كان للإذاعة. نعم نعم نعم، ونحن افتقدنا كثيرا بظهور الأجهزة الحديثة التي أخذت الكثيرين، مثل التلفاز والكمبيوتر والسوشيال ميديا الآن، الفيديو الهاتف المقال. فجيلنا، يمكن أنا من تقريبا من جيل حضرتك، جيلنا يعني كان محظوظا بأنه التصق بالإذاعة وقتا طويلا. لعبت الإذاعة دورا في تشكيل قاموسك اللغوي؟ يعني وأنت طفل، يعني أنت طفل وتمارس الحياكة أو الخياطة، والراديو أنيس كما قلت. نعم, نعم بالتأكيد بالتأكيد. يعني البرامج الثقافية والبرامج الجيدة كانت تستهويني، وأنا كنت في صبايا أكتب شعرا في صباك. نعم. ونشر لي في مجلة الجديد التي كان يؤسسها الراحل المرحوم أستاذ الدكتور رشاد رشدي، نشر لي وأنا في عمر 17 قصيدة، نشر لي قصيدتان. فكان من العجب، وكان الدكتور عبد المنعم دايما يتحاكم هذه المسألة، أنه كتب في العدد الأول مقالة بعنوان أدبنا العربي في ميزان الجديد، ثم يفاجأ أن أنا في العدد الثاني نشر قصيدتين، وكانت في أعقاب حرب أكتوبر. كانت مفاجأة لهم. وكان في الصالون يجلس يقول الولد هذا، الولد أنا أكتب في العدد الأول وهو يكتب في العدد الثاني، في الصف الثاني الثانوي. أنا في الثانية الثانوية. فلا، الإذاعة أثرت كثيرا، السماع وصالون الدكتور عبد المنعم تليمة، ومهنة ومهنة الخياطة هي التي قادتك إلى التعمق في دراسة الأدب واللغة. نعم، هي مهنة الخياطة علمتني الصبر، أن أنا نجلس فيها وقتا طويلا. ومهنة الخياطة أيضا أعطتني، وخاصة أنك تحيك بيدك. بيدي لا يوجد صوت للماكينة أو ذاك الأمر، في هدوء وفي تركيز وفي صبر. هذه المهنة علمتني أن أجلس للقراءة وقتا طويلا، سواء حينما كنت طالبا وأجلس لأذاكر، أو حتى الآن وأنا أقرأ. أنا مستعد أن أجلس 5 ساعات وست ساعات وعشر ساعات في القراءة دون ملل بسبب هذه المهنة. إيه الفارق دكتور سلامة تعلم بين السماع والقراءة؟ السماع قراءة، ولكنه قراءة بالأذن. قراءة بالأذن. وطبعا السماع له تدريجات وله مراحل. السماع والاستماع، والاستماع الواعي، والاستماع الناقد، والاستماع المتذوق. فالسماع والاستماع نوع من القراءة، وهي قراءة وعية أيضا. متى ضبط نفسه الدكتور سلامة تعلب وهو يردد مع نفسه أغنية لمن؟ في أحيان كثيرة. أقول لي بقى. نعم، في أحيان كثيرة يعني أحب أن يعني أخفف، أو أجد نفسي بالطبيعة. أنا أعشق الموسيقى لدرجة أنا جاء علي وقت ان انا كلمه موسيقى لو تلتها مكتوبه في ورقه على الارض اميله واتناولها وانظر اليها بحب حتى هذه اللحظه. وان انا اجد يعني، او اتساءل في نفسي يعني كيف يعيش بعض الناس دون موسيقى. فانا اضبط نفسي كثيرا. دون وجدان، لان الموسيقى تخاطب الوجدان. فانا اضبط نفسي كثيرا، وانا ادندن وانا استمع وانا اغني احيانا لكثير من الأغنيات. هناك كثير من الأغنيات يعني تستهويني وتريحني حينما. هل لو طلبت منك الآن أن تغني، تختار لينا عبد الوهاب أم عبد الحليم أم فريد أم أم كلثوم أم أم أم؟ قل لي بقى. حضرتك يعني اخترت القمم. فعبد الحليم معشوقي، وعبد الوهاب أستاذي، والسيدة أم كلثوم الرائعة لا يختلف اثنان عليها. نجاة الصوت المخملي كما كانوا يسميه عبد الوهاب، الناعم الجميل. فالكل هؤلاء فيعني نقول حاجة لعبد الوهاب نقول عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنثر اسألوا الليل عن نجم متى نجمي يظهر عندما تبدو النجوم في السماء مثل الليالي اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي كل نجم راح في الليل بنجم يتنور غير قلبي فهو ما زال للأفق محير. الله محمود أبو الوفا. نعم محمود أبو الوفا صحيح أحسنت. أول مرة استمعت لهذه القصيدة كان سنة كام فاكر؟ ربما في بداية السبعينات 71 72 كنت صغيرا في السن صغيرا معيتها أنا استمعت قبل ذلك ولكن مرحلة التمييز لكنك تحب هذه القصيدة بدليل أنك يعني وعزيف على عود أنا بلعب عود تلعب عود أيضا نعم. سأعود بك إلى القراءة يعني من وجهة نظر الدكتور سلامة تعلب ما هي الكتب ما هي أنواع القراءة التي شكلت وعيك القرائي بداية قبل أن تنشر هذه القصائد في الجديد؟ نعم أنا منذ صغري وحتى الآن أقرأ بشكل مكثف ومحبب في لونين الأدب وما وكل ما يتعلق بالموسيقى. يعني أنا لا أميل كثيرا إلى القراءات التاريخية وضعيف في التاريخ أنساه. القراءات الدينية أقرأ ما يختص بعباداتي وديني وبعض كتب السيرة لكني يعني دائما أحب القراءات الأدبية من خلال الأشعار والقصة القصيرة والرواية ثم أي شيء يتعلق بالموسيقى والغناء الموسيقى. طب الموسيقى لها تاريخ. نعم. يعني انت بتقول انا في القراءات التاريخيه انا مش نعم. مش حبيبها يعني لكن الموسيقى لها تاريخ يعني ما هو اي شيء يتعلق بالموسيقى انا حابه لكني لا اذهب للقراءات التاريخيه الاحداث التاريخ والشخصيات فانا انسى التواريخ بسرعه ولكن وجدت نفسي متعتي انا لا افعل شيئا رغما عني ما اجد نفسي فيه مستمتعا اذهب اليه يعني القراءه الى جانب السماع استمتاع. نعم استمتاع بالنسبه لي حتى لما يعرض علي عمل للدراسه النقديه فإذا لم أشعر فيه بالمتعة بعد عدة صفحات أركنه وأعتذر للقاء أننا لن أناقش هذا العمل. يعني هل النقد لديك متعة في البداية؟ أنا أي عمل بالنسبة لي في الثقافة وفي القراءة بالذات لابد أن يكون ممتعا. ما الذي يجبرني أن وأنا أمام عشرات الكتب أن أجلس أمام كتاب يعني ممل وأن أستكمله؟ يعني هناك الكتاب كثر ولكن الموهوبين قليلون فلنراعي ونعطي أي نوع من القراءة تستمتع به أكثر قراءة الأدب أم الشعر أم الموسيقى؟ أنا الآن أستمتع كثيرا بقراءة الرواية والقصة الرواية يعني اندمجت في نقد هذين المجالين. قبل أن أذهب بك وأغوص إلى النقد إلى أعماق النقد دعني أسأل بعد يعني رحلة الدراسة الثانوية وأنت كنت تعمل في الخياطة هل ذهبت إلى كلية الآداب أم كلية التربية؟ أنا في مرحلة الدراسة الثانوية كنت فيما يوازي الدراسة الثانوية، أنا دخلت معلمين ولم أدخل ثانوية عامة. فطبعا بالضرورة إن أنا مدارس المعلمين وقتها، مدارس المعلمين العظيمة. فأنا بالضرورة كنت أخلص المعلمين ومطلوب مني أن أنا أتفوق لأذهب إلى كلية التربية. لكن أنا كنت نفسي في كلية الأداب من بكرة. فلما لم يعني يؤثر لي دخول الثانوية العامة دخلت كلية التربية، وأيضا ظل الدكتور عبد المنعم حفزني أنت شاطر كمل حاول تدخل كلية، وفعلا دخلت كلية التربية ودخلت قسم اللغة العربية. وبمناسبة المعلمين دي كانت اختيار إلهي، لأن أنا في المعلمين تعلمت أشياء كثيرة من أهمها الموسيقى. في المعلمين؟ المعلمين نعم. كيف أتت هذه؟ المعلمين تهتم، كانت تهتم بالأنشطة المتنوعة الرياضية والفنية والزراعية والموسيقية. وكان يعني كنت بتعد كمدرس كشكول. نعم نعم نعم، هي المعلمين يعني فقدنا كثيرا في مجال التعليم، لأن هذه المعاهد كانت تعد معلم المرحلة الابتدائية إعدادا جميلا وإعدادا شاملا. فلما كانت الموسيقى من أهم المواد التي تدرس في المعلمين، أنا اتجهت إلى فريق الموسيقى وكنت أشارك في فريق الموسيقى. كنت ساعتها أعزف في الغربي على آلة الكمان، وكنت عازف الناي الوحيد في الشرقي، ثم تعلمت العود بمجهود شخصي في الخارج. فكانوا في المعلمين. كنت في ذلك الوقت تمارس التدريس؟ لا كنت طالب. طالب ما زلت طالبا كنت. نعم وكان عاملين فريق جميل جدا في المعلمين، كنت أنا في فريق الموسيقى، وكان بيعلمنا أساتذة معظمهم في فرق شهيرة. أذكر الراحل فاروق محمد احمد كان في فرقه عبازم حليم، وكان في الليل مع شاديه في اغنيته عشرين، وفي الصباح يعزفها لنا بكل تشويق. يعني فالمعلمين هي التي يعني يعني قوت لدي حب الموسيقى. تخرجت في مدارس المعلمين وذهبت الى المدارس لكليه التربيه. لم تذهب للتدريس؟ لا لا لا، ذهبت لكليه التربيه. وبعد كليه التربيه يعني اخترت قسم اللغه العربيه. نعم نعم، باستمتاع شديد. باستمتاع بسبب الشعر والقصه وبسبب الموسيقى ايضا. وبسبب اكبر دكتور عبد المنعم تلي. هذا الرجل يعني طيب الروحي يعني. انت هو نشر مقال في مجله الجديد في العدد الأول. أنت نشرت قصيدتين في العدد الثاني. يعني وهو كان طبعا فرحان بيك الدكتور عبد المنعم. نعم نعم يحبوني جدا. فاكر عنوان أي قصيدة؟ نعم أنا يعني أنت طبعا فيهما القصائد الأولى في هذا السن المبكر طبعا. يعني أنت حضرتك يعني لو استمعنا هيكون يعني حاجات على قد طفل يعني في السن دي. فكانت أنا أرسلت قصيدتين للدكتور رشاد على أساس يعني كانت أول مرة في حياتي أتعامل مع يعني الناشر ومع الشهرة. فكتبت قصيدة، أرسلت قصيدة عاطفية وقصيدة عن حرب أكتوبر. وفوجئت إن يعني أن القصيدتين منشورتها. فاشتريت عدة أعداد وظللت يعني أدور على أصدقائي في البلدة وفرحوا بي. يعني كان هناك صديق يجبرني، صديق صديقي اسمه الدكتور سمير بهواشي، فقال له يعني عايزين نشوف الولد سلامة على ابنه. فلما صديق الوسيط يعني قابلني بالدكتور سمير وكان طبيبا ويكتب شعره، قال له هو هذا سلامة اللي اتنشرته الجديد؟ قال هو ده. انا صغير وكان اسمي صغير 16 سنة يعني. فلا أذكر قصيدة اكتوبر. يعني بتقول ايه؟ يعني بتقول صحوت ذات ليلة في الفجر على حلم في خيالي يسري، فإذا بالحلم حقيقة قرأت في الأفاق تسري، في سبت العاشر من رمضان وفي الثانية بعد الظهر من عام 73 900 ألف كان مبعث الايه النصري. رأيت أبناء مصر يستمعون للمذياع بكل عز وفخر إلى آخر قصيدة. جميل جميل. قصيدة على قصيدة يعني يعني صبي صغير يعني. وصلت كتابة الشعر وأنت في قسم اللغة العربية في كلية التربية، أم اهتميت أكثر بالموسيقى؟ أيوة أنا وصلت يعني كتابة الشعر إلى فترة. وطبعا لان انا طبعا لما تعلمت عود فبقى حبيت ان انا يعني اكتب لنفسي. فاتجهت إلى كتابة الأغاني. الأغاني وكان مطب كبير لأن كتابة الأغاني أسهل من كتابة الشعر العمودي أو الشعر الفصحى. رغم أن شعراء الأغاني يقولون العكس. يعني فطبعا بعدما طبعا اتجهت إلى كتابة الأغنية بسبب العود وأنا ملحن أغنية وجدت صعوبة في الرجوع إلى الفصحى. فكنت إذا كتبت فصحى أكتب مثلا 7 أبيات 10 أبيات ولكن في الأغاني أكتب وقت ما شئت. وتأتي أغنية ملحنة. ملحنة ما أنت بتعزف عود قبل ما أمسك العود. أنا أثناء تأليفها وكتابتها بتأتي بلحنها. فهذا يعني. لكن لم تلجأ إلى أحد ليغني لك؟ يعني أنا بغني يعني أغنية بنفسي ولكن لم يعني أسعى كثيرا. لي أصدقاء في النقد يقولون لي أو يعيبون علي أنت لك جمل لحنية جميلة جدا فلماذا أنت تتجه إلى الشهرة وإلى أحد يكتشفك وكذا. يعني لم أستطع أن أصل إلى هذه الدرجة. مع العلم الحمد لله لو أنت سمعت أي شيء أنا صنعه يعني ستعجب بي. طيب يعني دعني أعجب. يعني أنا عندي طبعا أنت سمعت يا بلدي غالية حاجة وطنية. عندي طبعا أغاني عاطفية وعندي أغاني تناسب الشباب. فمثلا من ضمن أغاني الشباب أخيرا اعترفتي ببعد إنك ضعفتي وعايزة تكملي ما هنت اللي ابتديتي خليكي مكان ما جيتي خلاص استحملي قلبي ما هوش لعبة تسيبيها وقت ما انت عايزة تحضنيها قلبي ما مش لعبة تسيبيها وقت ما انت عايزة تحضنيها لما تبقي خايفة من الدنيا والأيام يعني دي أنا عمل جميل وعلى العود. طبعا يعني مزاج الشباب يعني عمل حاجات تقيلة طبعا طربية خاصة بي يعني طربية. أنا بحب اللون الطربي يعني. يعني أنت بتغني شباب وبتغني طرب. شباب. طب أنت غنيت لنا دلوقتي شباب. لما لا نستمع إلى الطرب؟ نستمع للطرب. عندي أغنية اسمها لما بتبعد. تنفع مود ميادة الحناوي أو الصالة أو الناس. لما بتبعد بشتاق ليك واسأل يا روح الناس عليك لما بتبعد بشتاق ليك واسأل يا روح الناس عليك بشتاق ليك واسأل عليك والاقي قلبي ما بين ايديك يمكن ده حب يمكن ايوه ده حب ممكن يمكن ده حب يمكن ايوه ده حب ممكن اكيد ده حب طبعا لو مش ده حب رح يبقى ايه لو مش ده حب بيرح يبقى ايه الله الله الله الله. دكتور سلامة تعلب دخلت الى كلية التربية بعد المعلمين ولكنك لم تنسى الغناء ولم تنسى الطرب ولكن ذهبت لدراسة اللغة بشكل اوسع وايضا مناهج التربية طبعا عشان تعد لكي تكون مدرسا. وأدب الطفل. وأدب الطفل. لكن دعني أتوقف عند مسألة النقد. يعني ألم يؤثر فيك دكتور عبد المنعم تليمة لكي تعمل بالنقد؟ نعم هو هذا الآن أنا يعني ممكن أن تقول أننا بعيد عن التربية وقريب إلى النقد. والسبب ان انا اذا كنت درست التربيه 4 سنوات وفي الماجستير 3 سنوات ودكتور 3 سنوات يعني مجموع 10 سنوات، لكني في النقد درست طويلا مع استاذي الدكتور عبد المنعم تليمه فمنذ الصف الاول اعدادي الى ان توفاه الله وانا مصاحب الدكتور. اطلعت على مدارس النقد وطبعا استمعت من اساتذتي منه ومن اساتذه الصالون من اول الدكتور يعني ما حكى لي هو عن الدكتور عز الدين اسماعيل الدكتور مندور وأساتذتنا على الراعي والمعداوي إلى جيل الدكتور عبد المنعم الدكتور جابر عصفور الدكتور طه وادي الدكتور سيد النساك إلى الجيل التالي الدكتور مدحت الجيار والدكتور شريف الجيار والدكتورة أماني فؤاد. كل هذه الأجيال أنا عصرتها واستمعت إليها وتعلمت منها، فطبعا كانوا يتحدثون عن المدارس النقدية المتعددة سواء المدارس العربية القديمة في النقد العربي القديم وطبعا أساتذتنا يعني قدامة بن جعفر والجرياني، ثم بعد ذلك المدارس الغربية يعني المدرسة الكلاسيكية المدرسة الرومانسية والواقعية والواقعية السحرية والواقعية الجديدة. ولكنني يعني إلى أية مدرسة ملت أنت؟ أنا ملت إلى كوكتيل يعني أنا أعجبت به طبعا الجرياني يعني كان سابقا لعصره وسابقا الكثير من المدارس الحديثة ولكنني ملت إلى نقد انطباعي تذوقي يجمع بين هذه المدارس جميعا ويتناسب ببيئتنا العربية. فحضرتك تعلم جيدا أن هذه المدارس نشأت في بيئات المحر. هل لدينا مدرسة نقد في مصر وفي العالم العربي دكتور سلامة؟ هي المدرسة السائدة الآن هي المدرسة التي توائم بين المدارس المتعددة وتطبق النقد الأدبي على البيئة العربية وعلى الإنتاج الأدبي العربي في بيئته سواء في مصر أو في الخليج أو يعني لكن نحن لم نضع معايير للنقد يعتد بها كمعايير منهجية ومعايير تنافس المعايير الأوروبية. لا يوجد معايير، فطبعا مهما كان حتى بالذات وخصوصا الأساتذة الأكاديميين كثير منهم دائما ما يفتخر وتفاخر بأنه يعني يتحدث عن مدرسة التفككية أو المدرسة البنائية أو كلها مدارس قادمة من الغرب ولكن هي المسألة كانت تحتاج جرأة وهي كانت موجودة لدى بعض الأساتذة زي الأستاذ الدكتور أنس داود يعني أننا لابد وأن يكون لنا نقد خاص بنا بما أنه لدينا أدب خاص بنا وشعر خاص بنا. لكن أنا في النهاية لسنا يعني معزولين عن الأدب العالمي وعن المدارس العالمية ولكن أيضا بتطويعه لإنتاجنا الأدبي والنقد. دكتور سلامة تعلب في كلية التربية ذهبت بعد ذلك إلى يعني طرق التدريس وأدب الطفل، دعني بداية أسأل عن الماجستير والدكتوراه، هل يعني أنت حصلت عليهما في التدريس أم في الأدب أم في اللغة؟ نعم أنا حصلت على الماجستير والدكتوراه في طرائق التدريس. طرائق التدريس نعم. حلوة طرائق دي نعم وليس الطرق حضرتك طرائق جمع طريقة التدريس وطرق جمع طريق يعني تتعجب وتندهش بأنني لم أتخلى عن الموسيقى وأنا أؤدي رسالة الماجستير فكانت رسالات الماجستير كانت ذات صلة جزء منها موسيقي وجزء لغة عربية وكان بعنوان إيقاع أنت بقى صاحب إيقاع هذا العنوان فعالية الأداء الإيقاعي للمحفوظات الشعرية في تنمية مهارات القراءة الأدائية. الله كيف نستخدم الإيقاع في الفصل ونحن نعلم المحفوظات الشعرية لتلاميذ المرحلة الابتدائية في تنمية بعض مهارات الأداء وكنت طبعا مختار حوالي 12 مهارة لتنميتها لدى التلاميذ. ايه مهارات الاداء؟ الايقاع مسألة التعبير بالصوت التنغيم حسن الوقف مسألة نقول تلويع في الصوت والتلوين والتلوين الصوتي. كل هذه الأشياء استطعت من خلال الموسيقى أن أنمي بعض هذه المهارات. وطبعا هم يعني كانوا مستغربين للعنوان، ويمكن هذا الرجل وضع عنوانا مثيرا وخلاص، فاستدعوا لي أستاذا من التربية الموسيقية، وفوجئوا أثناء المناقشة أن أنا أتحدث تحدثا وحديثا علميا عن الموسيقى. وافقت هي عليه؟ نعم وافقت. وأثناء المناقشة سيدنا الدكتور رجو طائمة كان سعيدا، سيدنا الدكتور راح لعلي مدكور كيف يعني أننا استطعنا نظف الموسيقى في اللغة العربية، وهذا الرجل يبدو أنه دارس، لأن أنا درست دراسات حرة سنة 97 في كلية التربية الموسيقية وطبقت هذا الأمر أثناء الماجستير. أفادتك هذه الدراسات بلا شك؟ نعم أنا كنت حينما كنت أدرس خاصة في فترة في دولة الإمارات العربية المتحدة لم أكن أستطيع يعني أن أعلم الأناشيد والمحافظات إلا بهذه الطريقة، وكنت أسعد جدا، وكانوا يستجيبون وأبناء يسعدون. نعم أنا يعني أنا قلت لحضرتك أن أنا لا أعمل عمل إلا بالمتعة، فإذا شرحت النحو أشرحه بالغناء وأشرحه بالمتعة، ولحنت بعض قواعد النحو كمان يعني. جميل، لأن دائما النحو يقال أنه صعب. أبدا، من أجمل الفروع النحو، لأنه لا يحتاج إلى مذاكرة، يفهمه التلميذ في الفصل، فلا يحتاج إلى وقت المذاكرة بعد ذلك. ولكن هي المشكلة مشكلة معلم، كيف لهذا المعلم أن يحبب أبنائه في اللغة العربية وبالذات فرع النحو، وكنت أفعل هذا الحمد لله. دكتور سلامة، هذا في الماجستير، في الدكتوراه سرت على نفس الدكتوراه؟ طبعا أنا يعني كنت يعني عاشق لل الدراسات يعني نقول الدراسات المتعاونة المتكاملة. فمثلما أخذت الموسيقى مع اللغة العربية في الماجستير، أخذت علم النفس في مع اللغة العربية في الدكتوراه. علم النفس؟ نعم. وكنت يعني تبنيت استراتيجية تسمى تحقيق الذات في تدريس التعبير الإبداعي. أنا وجدت من خلال تدريسي ومن خلال احتكاكي بزملائي أننا لا نعلم أبناءنا التعبير في المدرسة، وأننا نختبرهم في التعبير، لا نعلمهم. نعم، وإنما نمتحنهم. نمتحنهم، اكتب في أحد الموضوعات. هنا فعل أمر. نعم نعم. طريقة تحقيق الذات تعلم طفل الكتابة الإبداعية، وتعلمه وتؤسس لطفل موهوب يكتب القصة، تتركه حرا يكتب ما يشاء. أحسنت. هذه هي الطريقة. طريقة تحقيق الذات تعتمد على أننا يعني نتيح للتلاميذ أن يختاروا أي موضوع. فطبعا أحصل من الفصل اللي فيه 30 أو 40 تلميذ على 10 موضوعات مقترحة ونكتبها على السبورة، ثم نرجح أكثر الموضوعات تكرارا، فنحصل على موضوعين أو ثلاث أو ثلاثة موضوعات. أطلب من تلاميذي أن يكتبوا في ما يحلو لهم من هذه الموضوعات التي توافقنا عليها، ومن هنا تتحقق الذات، ومن هنا تتحقق الذات ويتحقق الإبداع لدى التلميذ، ونكتشف المواهب المبدعة. ولكن أن نقول للتلميذ اكتب في أحد الموضوعين، لا، هذا يعني أمر بعيد عن الإبداع. وللأسف الشديد كثير من الزملاء لا يعرفون هذا الإبداع. إذن الأزمة كما قلت دكتور سلامة هي أزمة المعلم. هذا الجهد الجديد والجيد منك قادك إلى الطفل، وإلى أدب الطفل، ثم نائب مدير مركز توثيق وبحوث أدب الطفل. يعني كيف ذهبت إلى هناك وأنت رجل يعني تربوي بتدرس، وهذا المكان مكان بحوث وتوثيق ويعني متعلق بالإدارة؟ ده صحيح. أنا لما حصلت على الدكتوراه، وطبعا كان من حسن حظي بعدما عدت وحصلت على الدكتوراه في سن يعني متقدمة يعني نسبيا، يعني كان من الصعب أن أعاين في الجامعة، ولكن سبحان الله من حسن حظي أن تقوم الثورة، ثورة 2011 من أجل أن أعاين. وفعلا عينت وأنا عمري يعني تجاوز 56 سنة. وطبعا كان دكتور في دار الكتب والوثائق القومية يعني وزعت على دار الكتب والأصحاب العمومي. فالدكتور قال لي تريد أن تعمل أن تريد مكانا قريبا؟ فأجبت أن أنا أريد أن أعمل. فلما رأى عنوان الرسالتين قال لي أن يعني الدكتورة التي تخصك يعني قريبة من أدب الطفل، أنا يعني أوجهك إلى مكان ستجد نفسك فيه. هذا المكان اسمه مركز توثيق وبحوث أدب الطفل. إذا كنت تريد أن تعمل مركز بحوث وتوثيق توثيق وبحوث أدب الطفل في المانيال، وهو مكان عريق جدا خاص بكل ما ينتج للطفل، يوثق من كتابات ومن بحوث ومن ويوثق هذا الإنتاج. وبالمناسبة هذا المركز بيعمل مؤتمر سنوي في أدب الطفل، انتهينا منه أول أمس في دار الكتب. نعم. أنا ذهبت إلى المركز وكان كل اللي بقي لي حتى سن المعاش 4 سنوات. فاجتهدت وأصدرت 3 كتب في أدب الطفل في تلك الفترة القصيرة، وحوالي 14 بحث في أدب الطفل وأدب الطفل مؤتمر حلوان ومؤتمر ذكر. يعني استثمرت 4 سنوات في هذه الكتابات. وليس 3 كتب الآن في أدب الطفل مشير إلى عناوينها؟ نعم، صادرة من دار الكتب ومن هيئة الكتاب. الكتاب الأول كان رؤى نقدية في كتابات الأطفال الإبداعية، وهذا دراسة نقدية لكتابات الأطفال مكتوبة بأيديهم. والكتاب الثاني اسمه يعني دور القصص والحكايات في تنمية مهارات التذوق الأدبي لدى الأطفال. والكتاب الثالث الأخير من 2 سنين عن الهيئة العامة للكتاب اسمه حكايات ما قبل النوم. الله، حكايات ما قبل النوم، حكايات جميلة الحقيقة. احنا استمتعنا كثيرا بالفنان، دعني أقول الفنان، شيء يسعدني. يعني أنت فنان وموسيقي وذواقة ولك ذائقة لغوية جميلة. الدكتور سلامة تعلب الذي كان ضيفا لنا في حوارات التاء المربوطة في هذه السهرة، ما هو السؤال الذي كنت تود أن أسألك إياه ولم أسألك إياه أيها الفنان؟ حضرتك يعني أنت يعني بدون مجاملة، لا سألت أسئلة كثيرة ربما بعضها لم يكن يخطر لي على بالي. ولكن يعني كنت أنا أنتظر سؤال عن الكتاب الأول، رؤى نقدية في كتابات الأطفال الإبداعية. يعني ما أهميته؟ ما أهميته؟ أنا حينما ذهبت للمركز وجدت المركز أصدر مسابقتين في الكتابين. كانت مسابقة للأطفال مبدعين، فقرأت مسابقتين فأعجبت كثيرا بكتابات الأطفال. فقلت لماذا لا أكتب دراسة نقدية خاصة بالأطفال على غرار الأطفال الكتاب على غرار دراسات النقاد الكبار في أدب توفيق حكيم ونجم محفوظ. وكانت هذه الدراسة وأشاد بها الأستاذ الكبير يعقوب الشهروني وقال إن هذه أول دراسة نقدية تقوم على كتابات الأطفال الإبداعية. دكتور سلامة تعلب، استمتعنا الحياة باللقاء ولكن داهمنا الوقت، نتمنى لك دائما الاستمتاع بحياتك مع هذا الجهد وهذا الإبداع. نشكرك على أنك حضرت إلينا استوديو البرنامج العام، ونكرر اللقاء مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أشكر حضرتك أن أتحت لي هذه الفرصة، وشرف عظيم أن أجلس بجوار حضرتك. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.